إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإننا لا نزال بين الحين والحين نجد أنفسنا ملزمين مضطرين، مهما صلنا وجلنا وذهبنا وأتينا، ننظر إلى أزهار العلم والشرع والوحي وإلى رياحينه وثمراته، مهما ذهبنا نستفيد منها، منها هنا ومنها هنا، فلا بد دائما أن نعود لنذكر بالأصل الأصيل، ولا بد دائما أن نعود لنذكر بالركن الركين الذي خرجت منه كل تلك العلوم وانبعثت منه كل تلك الهدايات، وعليه قامت السماوات والأرض، ومن أجل ما فيه من العلم والهدى والخير والتقى خلق الله الخلق أجمعين. كتاب الله جل وعلا وكلامه الذي تكلم به وأنزله رحمة وهدى وذكرى لأولي الألباب، ذكره الحكيم وحبله المتين، من تمسك به هدي، ومن أعرض عنه خذل، ومن هدي إليه هدي إلى صراط مستقيم. الكلام الذي يقسم الله عز وجل به ظهور الجبابرة والمتكبرين، وهو الذي يعز الله تعالى به الأذلة من المؤمنين المستضعفين، وهو الذي يرفع الله تعالى به أقواما ويضع به آخرين. هذا هو الذي يأتي شفيعا لأصحابه يوم الدين، وهو الذي يحاجج عن حامله بين يدي رب العالمين، وهو الذي يقال لصاحبه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يرفعه ربه به درجات حتى يصل به إلى ما تحت العرش، به لا بسواه، وبسببه لا بسبب سواه، رحمة من الله تبارك وتعالى وفضلا. هذا الكلام نقوله لا على جهل من السامعين، وإنما على تذكير هو واجب على كل صاحب لب وصاحب أمانة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عملا بأمر الله تعالى له أن قال له ربه عز وجل في سبح فذكر إن نفعت الذكرى، وقال له في الغاشية إنما أنت مذكر، وكان يقرأهما عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم. فالتذكير لا يكون عن جهل، لأن الناس أجمعين وأخص بذلك المسلمين يعلمون فضل كتاب الله ويعلمون عظمته، بل وقد لمسوها بأيديهم وعرفوا ما فيه من الهدى بين مقل ومستكثر. لكن كان ينبغي من التذكير بين الحين والآخر حتى لا ينسى الناس ما لا ينبغي نسيانه، وحتى لا يعرض الناس عما لا ينبغي الإعراض عنه، وحتى يقبل الناس على ما ينبغي بل ويجب ويتحتم على كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون الإقبال عليه. تذكيرا بهذه الفضائل وليس إحصاء لها ولا حصرا ولا استقصاء، فوالله ثم والله لو أن الأمة جميعا اجتمعت ووصلت الليل بالنهار وفنيت أعمارنا وأعمار أبنائنا وأحفادنا نحصي به فضائل كتاب الله لمتنا قبل ذلك، إلا أننا نأتي من البساتين بخير ثمارها ونقطف خير أزهارها. لعل الله تبارك وتعالى يرفعنا بهذا ويقدمنا عنده في الدرجات، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ماذا يريد عبد الله المؤمن من ربه في الدنيا إذا ما فتح له أبوابا لا تحصى من الحسنات؟ ربما لا يستطيع قائلهم يقول ليس عندي مال أتصدق به حتى أحصي من الحسنات ما أحصي، وربما يأتي آخر فيقول ليس عندي القدرة على صيام ولا على قيام حتى أحصل من الحسنات ما أحصل. فتأتيك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتبين لك المخرج الذي تحصل به من الحسنات ما الله وحده به عليم. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم، ويتكلم مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أيعجز أحدكم أن يأتي إلى بطحان أو إلى العقيق، يعني إلى سوق تباع فيه أو يباع فيه ما يباع من الدواب وغيرها، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله تعالى ولا قطيعة رحم؟ يعني من منكم إذا ما كان قد تسنى له أن يذهب إلى سوق فيه ما فيه من النوق فيأخذ من هناك ناقتين كوماوين عظيمتين زهراوين ملآنتين بغير إثم بغير سرقة ولا قطيعة رحم؟ قال: كلنا يحب هذا يا رسول الله. قال: فلأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث على أعدادهن من الإبل. وهذا كم من الحسنات لا يعلم بعدده ولا بكمه إلا الله عز وجل. ذلك لأن الذي يأتي إلى المسجد فيتعلم آيتين، أي يتعلم ما فيهما من العلم والهدى، خير عند الله عز وجل ممن يقرأ ولا يتعلم ما في الكتاب من العلم والهدى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: في من يقرأ، ليس في من يتلو ولا في من يتدبر، في من يقرأ قراءة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أو تعلمون هذا العدد كيف يكون؟ لو أنك ختمت كتاب الله تعالى قراءة مرة في الشهر لكان لك من الحسنات في السنة ما يزيد على 4 ملايين حسنة. اضربها بعشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها 40 مليون حسنة في السنة. هذا فيما لو ختمته بشهر. ولا يكون الإنسان قارئا للقرآن لو أنه لم يختمه بشهر. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن عباس: فمن لم يختمه في الشهر كان له هاجرا. هذا في من قرأه يحصل على هذا الكم من الحسنات، فكيف فيما إذا تدبر ما فيه وعلم ما فيه وتأمل فيه ووعى ونظر وتأمل واستعان بربه تبارك وتعالى حتى يفتح عليه من علمه وهديه وفهمه ما يفتح. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. تكفي أن يقول الله تعالى لملائكته: فلان وفلان وفلان بالاسم، يذكرون كتابي ويتدارسونه بينهم الآن. يتباهى ربنا جل وعلا بين ملائكته في من يتدارس القرآن. إن كان عند أحد من الناس باب أوسع من هذا للحسنات فليتفضل. وقد جعل الله عز وجل هذا مقدورا لكل عبد. ربما لا تستطيع التصدق، وربما لا تستطيع الإنفاق، وربما لا تستطيع الصيام أو القيام أو غير ذلك من الأعمال التي يتفاضل بها العباد ويحصلون به ما يحصلون من الأجور، غير أن هذا يستطيعه كل أحد. باب آخر، وهو باب العلم الذي اختصت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سائر الأمم، فقد علمها الله عز وجل ما لم يعلمه أحدا من العالمين، وعلى رأسهم رسولهم ونبيهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. نظر يوما في السماء فقال: هذا أوان يختلس العلم من بين أهله أو من الأرض. فقام رجل اسمه زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، كيف يختلس العلم وفينا كتاب الله؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل ماذا أغنت عنهم؟ أي أنه لا يكفيك أن تكون حاملا للقرآن تاليا له حتى تتعلم ما فيه، وحتى تتدبر ما فيه، وحتى تكون فاهما متأملا فيه. وإلا فقد وصف الله عز وجل أناسا حملوا كتاب الله ولم يتأملوا ولم يفهموا ولم يتدبروا. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ثم لم يفهموها ويعملوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل فماذا أغنت عنهم؟ وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وهذا وعيد غير مباشر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. لن تكونوا على شيء في أي مجال من مجالاتكم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تنالوا الأجور التي تريدونها، لن يغفر الله لكم، لن يرفعكم درجات لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن ينصركم، لن يمكن لكم، لن يكون لكم رفعة وسناء ونصر وتمكين، لن تدخلوا الجنة، لن يرضى الله عنكم حتى تقيموا القرآن. وهذا وعيد وتهديد شديد: لستم على شيء، مفلسون حتى تقيموا القرآن. هذا في الأجر. ثم في العلم، ونأتي إلى القاصمة التي قصمت ظهر هذه الأمة. نظر عمر بن الخطاب يوما وكان كثير التأمل عليه رضوان الله جل وعلا، وإنما كان يتأمل يومها بصوت عال ليعلم أصحابه عليه رضوان الله في زمن خلافته. قال: تأمل عمر يوما فقال: تختلف الأمة. وقد كان يعلم أن الأمة ستختلف، لكنه كان يعلم أنه لن يكون على حياته وفي زمانه عليه رضوان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قفل الفتنة، يعني لن تكون فتنة في الأرض ما زال أو ما دام عمر حيا. كيف بربك ستدخل فتنة إلى أمة عليها رجل يفر الشيطان من فج سلكه؟ قال: فتأمل يوما فقال: تختلف الأمة. كيف تختلف وفيها كتاب الله؟ يعني يقرأه الناس. ولو كانت العبرة بالقراءة والله ما اختلف الناس. قال السلف: ابن عباس وابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تدبروا القرآن فإنه قد قرأه البر والفاجر. لا يفرق بينك وبين الفاجر قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن ليست حكرا على الأبرار، ليست حكرا على المؤمنين، يقرأه البر والفاجر. الذي يفرق بينك وبين الفاجر تدبره. اقرأوا القرآن أو تدبروا القرآن فإنه قد قرأه البر والفاجر. قال عمر: كيف تختلف الأمة وفيها كتاب الله؟ أي نحن نقرأ كتاب الله؟ قال: فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وما أراد عمر أن يستفهم من ابن عباس أمرا لا يعلمه عمر، لأنه لو كان ابن عباس بحرا فعمر سبعة أبحر، لكنه أراد أن يعلم من حوله برجل وصف أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، فأراد أن يأخذ منه جوابا هو يعلمه رضي الله عنه. قال: يا ابن عباس، كيف تختلف الأمة وفيها كتاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنا قد أنزل علينا القرآن وعلمنا متى أنزل وفيما أنزل، يعني تأملناه وتدبرناه، وإنه سيأتي على الناس زمان لا يعلمون هذا، أي لا يعلمون فيما أنزل ومتى نزل، فيقول كل منهم برأيه فيختلفون فيقتتلون. أي أن السبب الأول والسبب الأساس والأمر الذي هو أصل هذه المشكلة في اختلاف المسلمين عدم تدبر القرآن، وما ضل ضال إلا لضلاله في القرآن، وما ابتدع مبتدع إلا لضلاله في القرآن، ولا شذ شاذ إلا لأنه ترك تدبر القرآن أو ضل في تدبر القرآن. كل الشرور أتت من عدم تدبر القرآن أو الخطأ في تدبر القرآن. ثم نأتي إلى الأمر الذي يسعى إليه ويتمناه كل أحد، نصرة الأمة، إعلاؤها ورفعها وسناؤها وتمكينها بين الأمم. لن يكون والذي فلق الحبة وبرأ النسمة حتى تعود الأمة إلى القرآن. وقد يقول قائل: كيف يكون القرآن رافعا؟ يعني مجرد أن فهمنا القرآن انتهت المشكلة؟ أحدثكم بقصة قصها علينا ربنا تبارك وتعالى، تبين أمرا ربما لا نعرفه أو لا نعرف حقيقته، فنظن أنه وهم أو أسطورة من أساطير الأولين، لأن الإنسان عدو ما يجهله. حدثنا ربنا جل وعلا عن نبيه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما أراد أن يأتي بعرش ملكة سبأ قال لأصحابه: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني عندي القدرة على هذا، قدرة أعطاهم الله تعالى إياها في التنقل السريع. عندكم أعظم من هذا؟ نعم عندنا. قال رجل ليس عفريتا من الجن، رجل من الإنس، قال تعالى فيه ووصفه بوصف واحد، قال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا جن ولا شياطين ولا عفاريت ولا صواريخ ولا عبرة قارات ولا من فوق السماء ولا من تحت الماء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عنده علم من الكتاب، أي كتاب من التوراة، والتوراة على عظمتها وما كان فيها من العلم والهدى والخير لا تعدل شطر القرآن، بل لا تعدل ربع القرآن. التوراة بما فيها تعدل السبع الطوال بما فيها من الخير والهدى، فكيف بمن عنده علم من القرآن؟ فكيف بمن عنده علم القرآن؟ ماذا يفعل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقد قال الله عز وجل مبينا هذا، قال: ولو أن قرآنا، يعني كتابا يقرأ، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وسكت، ما هو الجواب؟ لكان هذا القرآن. لو أنكم تبحثون عن قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى، ها هو بين أيديكم، ولكنكم لا تعلمون، أو تعلمون وتنسون، أو أنكم تعلمون وتذكرون لكنكم تتناسون وتعرضون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مقولة انتشرت وذاعت وعمت وطمت بين المسلمين حتى ظنها الناس أمرا لا يمكن تكذيبه أو رده، ألا وهي: القرآن صعب التدبر، أو القرآن صعب لمجرد أنه بحروف عربية، وأننا لا نعلم كثيرا من العربية، فهذا يعني أنني لو قرأت كتاب الله تعالى فلن أفهم شيئا. أولا، من قال لك إن علمك بالعربية وحده يمكنك أن تتعلم به القرآن؟ ومن قال لك أنك لو كنت أفهم الناس يمكنك أن تتعلم القرآن؟ ومن قال لك أنك لو كنت أعلم الناس وأعقل الناس وأحذق الناس وأحفظ الناس يمكنك أن تتعلم القرآن؟ لن يتعلم القرآن أحد إلا من علمه الله. فلا تستقوي بعضلاتك ولا بعقلك ولا بحفظك. كان من قبل رجال يعلمون العربية أكثر من كثير من الصحابة، ما تعلموا شيئا من القرآن، بل وكذبوا بالقرآن. فإياك أن تظن أنك تحتاج إلى شيء يجب أن يكون فيك حتى تبدأ بتعلم القرآن. عليك أن يكون في قلبك أمر واحد، أتعلم ما هو؟ أن تري الله فقرك، أن تري الله ذلتك، أن تري الله حاجتك، أن تري الله أنك ذليل ضعيف مسكين حقير صغير لا يقدر على شيء. أن يكون لسان حالك ومقالك بين يدي ربك: ليس لي من الأمر شيء فعلمني، ليس لي من الأمر شيء ففهمني. حينها تبدأ العجلة بالدوران، وتبدأ بصعود الدرجات درجة درجة، ويبدأ العلم يأتيك من كل مكان، وتفتح عليك أبواب الفهم من أمكنة لم تخطر لك على بال، لأن الله قضى، وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن قال لك إن فهم القرآن مقتصر على العلماء ولا شأن للعامة بكلام الله، فاختم على قفاه أحد جنود إبليس. من قال لك إن تدبر القرآن حكر على ناس دون ناس، نعم، يتفاوت الناس في الأفهام ويتفاوت الناس في العلم. ليس الذي يفهم منه شيئا كالذي يفهم منه أشياء، وليس الذي يعلم منه جزءا كالذي يعلم منه أجزاء. لكن أن يقتصر فعلك في القرآن على قراءة وأن تترك التدبر وأن تقول ليس لي، الكلام هذا ما جاء إلا من إبليس، لأن قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لم يكن للعلماء وحدهم، وإنما كان لكل من آمن بهذا الكتاب واتخذه كتابا يعلم به عن ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا ما قيلت لكم هذه المقولة فإياكم أن تلتفتوا إليها. أما الخطأ في الفهم فوارد، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى مخرجا لكل من جهل شيئا، ومسلكا لكل من أراد أن يتعلم ما لا يعلمه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك كان الخطأ واردا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت عائشة قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي أن مجرد الحساب أمر لا بأس به في المؤمنين. فاستشكل هذا عليها حتى حللها الإشكال محمد عليه الصلاة والسلام. وفهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود على غير فهمها ومحلها. وكثيرة هي الآيات التي فهمها الصحابة الكبار على غير مراد الله عز وجل حتى صحح لهم محمد عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم. فالخطأ وارد، لكنك إذا ما جهلت أو أخطأت فقد فتح الله تعالى لك ألف باب وباب لتصحح الخطأ ولتملأ الفراغ الذي كان في قلبك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه، وأن يفتح علينا من العلم أبوابه، وأن يجعلنا متدبرين لكتابه قارئين تالين له آناء الليل وأطراف النهار. إن ربنا ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.